يقول هذا الأخ: ذكر المصنف في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم حديث ابن عباس، وذكر فيه رجال صالحون ثم قال هلكوا. فسؤالي: هل الهلاك يطلق على الصالحين؟ الهلاك يراد به تارة الموت، وتارة يراد به الموت على شر واضمحلال من يتوقع ويتخوف منه صدور الفتنة والباطل والشر. والموافق لخطاب الشر والموافق لخطاب الشرع المجيء به فعلا، كما في آيات الفرائض لقول تعالى: إن امرؤ هلك، فهو يوصف بأنه هلك رجل أو هلكت امرأة، ولا يقال هلك هالك عن كذا وكذا أو هلك كذا وكذا. فالأكمل مجاراة الخطاب الشرعي، لكن إن وقع من إنسان التعبير بهذا فلا يكون فيه نكر شديد، لكن الأظهر الموافق للخطاب الشرعي هو هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.